الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر Hey! قولهم أئذا كنا أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

لهم من دونه من والي. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق له يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلاله بالغدو والآصال صدق الله العظيم. وهو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ تشيء السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذه الصحاري والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، وسل كل شيء تسمع الحمد ساريا. فلو جن هذا الليل وامتد سردا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا. وهكذا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، ومن جوار بيت من بيوت الله التي اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، عشنا وإياكم في رحاب تلاوة قرآنية مباركة عطرة ورائعة قرآنية مجودة، شدانا بها بجمال صوته وروعة أدائه ذلكم العلم القرآني الشهير والمقيم ببلدة المطرية بمحافظة القاهرة ونقيب قراء محافظة القاهرة، فضيلة القارئ بالإذاعة التلفزيون المصري والعربي محمد بسيوني عوض. كما كانت هذه التلاوة القرآنية المباركة مشاركة لعائلات عصر هندي وعائلات حجازي لتكريمهم في وفاة الأم الغالية أسكنها الله واسع الجنان حرم المربي الفاضل الوالد الأب الكريم الحاج صلاح حجازي، ونيابة عن عموم عائلات عصر هندي بمنطاي سيادة المستشار درويش عصر وفضيلة الشيخ خليل عبد الفتاح عصر، وعموم عائلات وقيادات عائلات عصر هندي بمنطاي، نتقدم لكم بخالص الشكر والعرفان لكل من واسانا في مصابنا، سائلين المولى جل وعلا أن يجعل سعيكم سعيا مشكورا وذنبكم ذنبا مغفورا، وسبحان من له الدوام. نقلتها لحضراتكم قدرة مخازن الفراشة والإنارة لصاحبها أولاد الحاج يونس والمقيمين ببلقس، كما بثتها لحضراتكم عبر قنوات اليوتيوب والقنوات الفضائية المقيمين بنبرو المهندس أحمد عبد المنعم. وحتى نلتقي وإياكم وعود المبارك إلى الكتاب المبارك، أترككم في رعاية الله وأمنه، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسبحان من له الدوام، محمد شوقي عكاشة مقدم البرامج الدينية والمقيم ببيجام شبرا الخيمة محافظة القليوبية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.